ثم جاء القسم الثالث والأخير في سورة الحشر، وهو أمر الله عز وجل وتوجيهه للمؤمنين، فأمرهم بالتقوى والاستعداد ليوم الحشر، أمرهم بخشية الله وتعظيم القرآن، أمرهم بتعظيم الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتنزيهه عن الشرك. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولتنظر نفس ما قدمت من عمل صالح لغد يوم القيامة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، نسوا ذكر الله ونسوا شرع الله وتركوا طاعته فأنساهم أنفسهم، أنساهم أن يقدموا لها خيرا وينقذوا أنفسهم يوم الحساب من العذاب. أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، الخارجون عن طاعة الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة في حكم الله عز وجل يوم القيامة، أصحاب الجنة هم الفائزون برضوان الله وجنته. فهذا حث من الله بالأمر بتقوى الله والاستعداد يوم الحشر، ثم بين لهم وحثهم على خشيته وتعظيم القرآن. فقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ساكنا ذليلا متصدعا متشققا، والسبب خشية الله عز وجل، من خشية الله. فكيف يليق بالبشر ألا تلين قلوبهم ولا تخشع وتتصدع من خشية الله، وقد فهموا معاني القرآن وتدبروا ما فيه. وتلك الأمثال المذكورة المضروبة في القرآن نضربها للناس لعلهم يتفكرون فيؤمنوا به ويؤمنوا بها ويعتبروا، فيؤمنوا فيعتبروا، هذا هو المطلوب. ثم أمرهم وبين لهم بعض أسمائه وصفاته ليعرفوه وينزهوه عن الشرك. فقال الله تعالى: هو الله الذي لا إله، أي لا معبود بحق إلا هو، عالم الغيب عالم السر والشهادة عالم العلانية، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله لا معبود بحق إلا هو، الملك لجميع ما في الوجود، المتصرف فيه تصرفا مطلقا، هو الملك القدوس الطاهر عما لا يليق به، المطهر عباده سبحانه وتعالى، المبارك الذي كثر خيره، المبارك فيما شاء ومن شاء من خلقه، هو القدوس. فهو القدوس في ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله وشرعه، الطهارة والبركة، القدوس. السلام هو ذو السلامة من النقائص، المسلم معطي السلامة، المسلم على أوليائه في الجنة هو السلام. المؤمن المصدق نفسه ووعده ورسله بخلق المعجزة لهم وأوليائه وعباده الصالحين، وأوليائه وعباد الصالحين يصدق رسله بأن جعلهم معجزات، ويصدق أوليائه وعباد الصالحين ويجعلهم الكرامات. والمؤمن لخلقه من الخوف، هو المؤمن لخلقه من الخوف، أمانا عاما للخلق جميعا، جعلهم أعين فيأمنون الاصطدام بالأشياء، جعلهم سمعا فيأمنون أي أذى يأتيهم من قبل السمع والمسموعات، هذا غير أنه المؤمن أمانا خاصا لأهل الإيمان، وهو المؤمن هو المستجيب للدعاء. كل هذه من معاني اسم الله المؤمن، يصدق نفسه ووعده ويصدق رسله، وهو المهيمن الشهيد على عباده بأعمالهم، الحافظ الرقيب القائم على كل شيء، المتكفل برعايته، المهيمن العزيز القوي الذي لا يغلب، الجبار جبر خلقه على ما أراد بحكمته، وهو الجابر كسر المكسورين، المتكبر الملك العظيم المتكبر عما لا يليق به. سبحان الله، نزه نفسه عما يشركون به، هو الله الخالق المقدر لجميع ما في الوجود، البارئ المنشئ من العدم، المصور الممثل لصورة خلقه بالشكل واللون، كل مخلوق بشكل معين ولون معين، من صوره؟ المصور. له الأسماء الحسنى الدالة على محاسن المعاني، يسبح له ينزه كل ما في السماوات والأرض عما لا يليق به، وهو العزيز الذي لا يغلب، الحكيم في فعله وقدره وشرعه سبحانه وتعالى. فبين عظمته وعظمة الكتاب الذي أنزله، وأمر المؤمنين بالتقوى والاستعداد ليوم الحشر. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.